الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: تنتشر في وسائل التواصل رسائل لا أصل لها، فما توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟ الحمد لله، القول في ذلك ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بمن يؤلف هذه الرسائل ويكذب فيها، وقسم باعتبار من يتلقى هذه الرسائل ويبادر بنشرها. فأما القسم الأول فإننا نذكره بعظم الكذب في الشرع وعظم عقوبته عند الله عز وجل. فالأصل في الكذب أنه حرام لا يجوز، حتى وإن كان يقصد به خدمة الدين وترغيب الناس في الخير، فبما أنه كذب فإنه يبقى حراما. والمتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فليتق الله هؤلاء الذين يخترعون هذه الرسائل الكاذبة التي لا أصل لها ويدجلون بها على الناس ويروجونها من ها هنا وها هنا، فليتقوا الله عز وجل في ألسنتهم، فإن ألسنتهم ستشهد عليهم يوم القيامة. قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول الله عز وجل عن آفة اللسان: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمات من سخط الله، بالكلمة من سخط الله لا يعلم مبلغها، تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو قال 70 خريفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. ويقول صلى الله عليه وسلم: وثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وإن من أعظم الكذب هذا الكذب الذي ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها بسبب سهولة انتشاره إذا دخل في وسائل التواصل الاجتماعي. فإن الإنسان ربما يكذب في المملكة ثم في ثانية واحدة وضغطة زر تنتقل هذه الكذبة وتنتشر في الآفاق. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرشر صدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وفمه إلى قفاه، فقال: من هؤلاء، من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد حذر الله عز وجل من هذه الإشاعات وهذه الأراجيف، وحذر من أصحابها وتوعدهم بالعقوبة البليغة، فقال تبارك وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فإذا لا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقا، وإن إثم كذبه يعظم عند الله عز وجل على حسب عظم هذه الكذبة وعلى حسب انتشارها بين الناس. ألا فليتق الله هؤلاء الذين يكذبون في مثل هذه الرسائل ويدجلون على الناس ويخوفونهم أو يرغبونهم ويذكرون لهم ما لا أصل له في الشريعة. وإن من أعظم الكذب على الإطلاق الكذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذه وصيتي لهؤلاء الذين يدجلون بمثل هذه الرسائل، وهم من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالكذب مطلقا لا يجوز. فالواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله إن كان قد صدر أو بدر منه شيء من ذلك. وأما القسم الثاني من هذه الوصية فهي في من يتلقى هذا الكذب ويبادر بنشره قبل أن يتأكد منه، ألا فليتق الله هؤلاء الذين ينقلون هذه الإشاعات والأراجيف ويبثونها بين فئام الأمة في هذه الوسائل الاجتماعية وهم لم يتأكدوا ولم يتثبتوا بعد من صحتها وسلامة مضمونها. فإن المسلم عليه أن يحفظ لسانه من الكلام الذي لا مصلحة فيه أو فيه مضرة عليه أو على غيره، ومن ذلك الإشاعات ابتداء وقبولا وإذاعة. قال الله تبارك وتعالى: ذاما نشر الإشاعات التي لم تبن على علم ولا على هدى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلا يجوز نقل هذه الرسائل ولا المشاركة في ترويجها إلا بعد أن نتأكد من سلامة مضمونها بعرضها على العلماء، وإلا فتعتبر من جملة أخبار الفساق، وأخبار الفساق لا بد من التبين منها والتثبت فيها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلى المسلم إذا بلغه شيء من مثل هذه الرسائل، سواء تحمل بعض الأحكام الشرعية أو الأدلة الشرعية أو تحمل بعض الأخبار في مشارق المنقولة من مشارق الأرض ومغاربها، سواء كانت عن الدول أو الطوائف أو الأفراد والجماعات، ألا يقبلها مباشرة وألا يعتمدها وألا يبني عليها أحكاما حتى بعد أن يتثبت منها، وإلا فيكون مشتركا في مع الإثم في مع إثم صاحبها، ويكون وإياه في منزلة واحدة يوم القيامة فيعذبان جميعا إن لم يغفر الله عز وجل لهم. فلا يجوز قول الإشاعات ولا نقلها ولا نقل هذه الأراجيف، فكلاهما جريمة سواء كانت في حق الأفراد أو في حق المجتمع أو في ما يخل بالأمن. فعلى المسلم أن يكتم ما يحصل من هذه الرسائل وألا يبادر بإشاعتها إلا بعد أن يتأكد منها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا وأن يقينا شرور آفاتها، والله أعلم.